بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة الشعراء، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي من قصة ثمود الذين عقروا الناقة. وقد كانت آيات هذه قوم يعني في قصة صالح هي ثمود، اللي هو نبيهم كان نبيهم كان ما اسم نبيهم صالح. وقد أنزل ربي سبحانه وتعالى لهم آية عظيمة، هذه ناقة الله لكم آية، وقال لهم إيه؟ ضروها إيه؟ تأكل في أرض ولا تمسوها بسوء. ماذا صنعوا؟ هل استجابوا؟ أبدا. ظهرت لهم آية عجيبة، ولذلك يعني في قصة صالح يا أحبائي يؤخذ منها عبر كثيرة جدا. أول عبرة في قصة صالح أولها إبراز بعض قدرة ربي سبحانه وتعالى في الخلق، إن ربي سبحانه وتعالى قادر أن يخلق ما يشاء. صخرة كبيرة لما سألوا نبي الله صالح آية، أخرج لهم ربي سبحانه وتعالى آية عظيمة من صخرة. هم كانوا ناس بتوع إيه؟ بنا، ويبنوا مسكوا الصخور يبنوا منها ويشيدوا منها، وسبحان الله كما ذكرنا شفنا الصور اللي فاتت اللي هي بنايتهم وعمايرهم وكل ذلك وقصورهم وكل ذلك كان في الجبال. فأخرج لهم ربي آية من جنس ما يعيشوا فيه، الصخر اللي هم بيه. طب ما انتوا بتروحوا تعملوا الصخر وتعملوا وتصنعوا منه البيوت وتصنعوا منه سبحان ربي العرش العظيم، فيخرج لهم من صخرة من هذه الصخور ناقة. فكانت النقطة الأولى إبراز مظاهر قدرة ربي، أن ربي قادر أن يفعل ما يشاء، يخرج من هذه الصخرة ناقة عشراء، تكون ما تكون في هذه الناقة حجم، تستوعب هذه الناقة كل اللبن الموجود في البئر، سبحان الماء الموجودة في البئر. وهذه الناقة قادرة إن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها بعد كده إن هي قادرة إنها تسقيهم الإيه؟ اللبن اللي في ذراعها. تاني يوم كل القوم، ربي سبحانه وتعالى قادر. لما يجي الإنسان مثلا يجي يحلب مثلا ناقة هتشرب كم واحد؟ لكن لما تيجي ناقة تشرب قوم، هذه آية من آيات ربي، معجزة. فالنقطة الأولى في قصة صالح إبراز مظاهر قدرة ربي، فما تيأسيش أبدا. كن عندك مسألة في حياتك وتعلمي أن ربي وأنت على يقين أن ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، مقتدر على كل شيء سبحانه وتعالى، فلا تعجزي ولا تيأسي ولا تحزني، لأن القادر وحده هو من؟ قادر يبدل أحوالك في لحظة. النقطة الأولى هذه، وهي قدرة ربي سبحانه وتعالى في الخلق كمعجزة الناقة. النقطة الثانية يؤخذ من قصة صالح الاعتدال في المشاء في في الحياة في العيشة، يعني إن الإنسان يكون معتدلا، والنهي عن الإسراف والبطر، لأنهم كان عندهم إيه؟ كما ذكرنا في الأسبوع إسراف وبطر وتبذير، ولذلك الغلو في الإسراف من أسباب فساد الإنسان وسقوطه. أسقطهم ربي سبحانه وتعالى بأنهم عقروا الناقة، وكمان لأنهم كانوا إيه؟ مسرفين وكانوا مشركين، ولذلك هذه من أسباب اللي هي بتفتح الإنسان. الإسراف يفتح على الإنسان أبواب من المعاصي. النقطة اللي هي الثالثة ذم الاستعلاء في الأرض، إن الإنسان ما استعلاش في الأرض، ما يتكبرش في الأرض أيا كان صور الاستعلاء ده. قيل لأن الاستعلاء في الأرض يورث الظلم، يجي الإنسان يتكبر كده في الأرض يورث هذا الاستعلاء الكبر، يعني يورث الكبر الظلم. هؤلاء كانوا كذلك، من كبرهم عقروا النقل. ولذلك هنا وكانت عاقبة، وليعلم الإنسان إن عاقبة الاستعلاء في الأرض والظلم في الأرض عاقبته إيه؟ الذل والهوان والهلك. إذا الإنسان استعلى، إذا الإنسان ظلم، إذا الإنسان اتكبر، فعاقبته الذل والهلك. وهذا ما كان من نبأ قوم فرعون والأقوام التي ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مع كل المكذبين بآيات ربي سبحانه وتعالى. النقطة اللي هي التي تالي ذلك قيل استدل الفقهاء بقوله لها شرب ولكم لها شرب ولكم شرب يوم ايه معلوم على قالك ان هي احنا قالك ان الانسان يعني قسم القسم اللي كان بتقسم الايه النوع اللي هو الامر حاجه معي ممكن تجي لك النهارده وليا بكره. قالك ان في قول صالح لقومه فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين وجوب الطاعه بالكليه لله ولرسوله. يعني المفروض الانسان يعمل ايه؟ يطيع ربي سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة قيل من المعروف أن الناقة كانت تشرب ماءهم إيه؟ يوم كامل ويشربون لبنها كفاية يوما آخر. فقام أشقاءهم بعقرها نكاية بنبيهم. ما هو عمل كده قال له ما أمرهم فكان نكاية بنبيهم. فأخذ ربي سبحانه وتعالى أخذ ربي على القوم كلهم بجريلة قتل إيه؟ واحد منهم إن قتل لأن العقر الناقة واحد أشقاهم ولا عقر الناقة اختاروا أشقاهم وقالوا ده أنت بقى تروح تعقر الناقة فراح عقر الناقة. فكان لأنهم كلهم الآن اللي بيأيد في الظلم ظالم اللي يأيد الظالم ظالم. ولذلك هنا قيل أيضا إن هذه اللي هي السورة ولذلك كانت أساس ذلك إنه إن الإنسان يعرف إنه يسير في هذا الطريق إلى أن يلقى ربي سبحانه وتعالى ويكفينا ربي سبحانه وتعالى الظلم وما ترتب عليه. اللهم نجنا من ذلك أننا لا نظلم ولا نظلم يا رب العالمين. القصة التي تري بعد ذلك هي قصة مين يا بناتي؟ كما ذكرنا لكم قرأناها والله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. خلي بالك يا بنات وانت بتقرأهم انا قلت كذبت. شوفي هنا التاء هنا بيقولوا حرف شديد به همس بعمل فيه ايه واقفه اقول كذبت وبعدين بطلع الهمس اجيب الاول الشده وبعد كده اجيب الايه الهواء اللي بيخرج معاها من غير صوت مش كذبت وطلع فيها سين ابدا. قوم وبفتح القاف ولما اجي اقرا القاف يقول العلماء رجعي بلسانك المزمار ورا عشان تقوليها قا قا ما يبقاش فيها هوا ما تبقاش قا قا لا قا كذا والذال مشددة. خلي بالك ان المشدد ده حرفين وانا بقرأ الحرفين دول وانا بقرأ الذال المشددة بقرأ حرفين يبقى بقول كذ كذ كذ فيها رخاوة حاضر هجاوب على السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. شوف الأخطاء اللي أنا سمعتها منكم يا بنات. أولا قوم لوط الواو دي حرف بيسموه حرف إيه؟ رخو. يعني بقولها قوم قوم مش قوم لوط ما تقطعيش صوته طويل لانه رخ الاحرف يا اما رخ يا اما حرف رخوي يا اما في شده العكس ده يا اما يعني جران صوت زي لين الحروف لين عمر وسط. يا لما تيجي تقراي قوم ما تقوليش قوم لوط ما تقطعيش الواو ابدا. يبقى هنقولها كالتالي كذبت قوم لوط المرسلين. كذبت قوم قوم قوم فعل قوم لوط المرسلين. قولها مرة ثانية كذبت قوم لوط المرسلين. وانت بتقرأ المرسلين الراء طالما قبل الراء المر الراء راء ساكنة والميم مضمومة ساكن قبل مضموم يبقى الراء مفخمة ما تقوليش أبدا المرسلين المر مر خطأ خطأ. الراء يا إما را را يا إما ري را ري يا ري المفخمة، يعني الراء هنا مفخمة لأن ما قبلها مضموم وهي ساكنة، يبقى تقولي المر المر، الممر الرقيقة، راء مفخمة، المرسلين المرسلين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم، رجعي فيه أخوهم، لأن عندك دلوقتي ميم ساكنة وقبلها هاء مضمومة وبعدها لام مضمومة، فتقوليش أخوهم لوط، أخوهم ما زالت شفايفك مضمومة أبدا، الساكن عمر ما في حركة، عمر ما في حركة يا بنات، ما تقوليش أخوهم لوط، أخوهم لوط أبدا. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، رجعوا شفايفك الساكن. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. أيوة، يبقى الساكن حركة الفم فين يا بنات؟ فين؟ مش في حركة أبدا. شوفي أنا بقرأها، شايفة شفايفي؟ إني لكم رسول أمين. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. أتموا الضمة يا بنات، لما تيجي تتم الضمة يبقى صوت جميل، وانت بتقولي وما أسألكم، شوفي اسمعها كده صوت الحصري وهو بيقرأها، عمر بقول أسألكم لكم لو لو لو لو لو لو. وما أسألكم عليه من أجر. وما أسألكم عليه من أجر. من مش أجر، أجر، لأن رمز خمر. من أجر. من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. إن أجري إلا على رب العالمين. شايفين أنا وأنا بقرأ إلا عندك اتنين لام، قرأت مرتين اللام إلا، ولما قرأت رب العالمين ما قلتش رب العالمين، واجرى عليها كده، لأنك وانت بتقرأي كده وقعت في خطأ، ان انت ما جبتيش حرفين رب ساكنه متحركه. الا على رب العالمين، العين عميقه. الا على رب العالمين. اتاتون الذكران من العالمين. اتاتون الذكران من العالمين. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. بل أنتم قوم عادون. بل أنتم قوم عادون. شوفي قوم عا، قوم عاد. أنا قلت لك الساكن أو المنون ده شفايفك ساكن، حرف ساكن، يبقى الساكن لا فيه حركة لا كسر ولا مش قوم عادون، قوم عا، قوم، قوم عادون. قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قالوا لئن لم تنتهي شوف القافية يا بنات، عايزة أقول لكم ما تقوليش قال، تقوليش قال، حطي إيدك كده قدام فاكي وقولي قال. لو لقيتي الهواء داخل في إيدك كده هقول لك قراءتك ليها غلط، لأن لا القاف فيها جريان نفس، ولا المد في جريان نفس، ولا اللام في جريان نفس. طب بعمل إيه؟ برجع لساني، برجع لساني ورا، أزق المزمار ورا كده عشان أجيب القاف من ورا. قا قا قا قا قال قال إني لعملكم من القالين. قال إني لعملكم، أتم الحركات. قال إني لعملكم من القالين. قال إني ربي نجني وأهلي مما يعملون. ربي نجني وأهلي مما يعملون. ما تقوليش نجني، أجز خطأ، لأن حرف الجيم، شوفي مخرج حرف الجيم فين يا بنات؟ حرف الجيم خلفي؟ لا هنا؟ حرف الجيم، خلي بالك وانت بتجيبي حرف الجيم، حرف الجيم لازم لسانك يخبط في سقف حنك عشان تفيل الصوت. نج نج مش نج، مش لسانك يبقى كده، لا لسانك كده. نجيني ربي نجيني واهلي مما يعملون. ربي نجيني واهلي فنجيناه وأهله أجمعين. ليست نج، ليست نج، ليست نج، نج نج نج نج نج نجيناه، نجيناه فنجيناه وأهله أجمعين. كسر نجيناه وأهله أجمعين، أربع حركات خلي بالكم منها. وفنجي، شاف الياء المشددة دي يا بنات، ادوا المشدد حقه وتبقى القراءة جميلة، فمش فنجيناه تجري على الياء المشددة. فنجي أي، لأن الياء فيها رخاوة، مش أي، ما تقطعيش الياء، ما تقولش نجي كده، دي أقطعس أبدا، حرف الياء فيه رخاوة. فنجيناه وأهله أجمعين. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا في الغابرين. لما تيجي تسمعي الشيخ الحسن بيقرأ في الغابرين، في مكسورة بيطلع على لام ساكنة فيها توصل، قولش في الغابرين ويقطع الصوت أبدا أبدا، اسمعي كده، ما يقولش مش في الغابرين، لا يقول في بسلاسة، بتوسط في حرف اللام، صفة التوسط. يعني إيه التوسط؟ يعني توسط جريان الصوت، ما يقولش في الغابرين ويقول في الغابرين، ياخدها وسط. في الغابرين، افصلها بين اللام والغين. في الغابرين، في الغابرين، مش رين، رين، رين. في الغابرين، وهات مخرج الباء. في الغابرين، في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. خلي بالك كنت بتقولي دمرنا، ما تقوليش دمر، دمر راء فخمة، اعطيك الباء الراء المفخمة، را را را، والمرققة إري قدير، والمفخمة زي دي كده بنقول إيه؟ دمرنا را. ثم دمرنا الآخرين. ثم دمرنا الآخرين. آخرين. خلي بالك ما تقوليش دي إمالة. أنت بتقولي مثلا لأن بصي أحمد هتقولي شوفي بتقولي الآخرين بتجي لك حاجة الخاء سهلة جدا، عكس ما تقولي دي إمالة كبرى يا بنات. أحمد أمل نفس الصوت أماني أمل وسط كده لو رسمت صوت كده بقولك ان هو لما تيجي الحرف المفتوح كأنه سهما ناظرا للسماء، ما تطلعيش وما تطلعش وما تقوليش وتوديه هناك عند القدام، لا زي مثلا بقرأ كلمة الكافرين مفتوحة هي في عند حفص، بقول الكافرين الكافرين. شوفوا انتوا معظمكم قرأتوها الورش وليست لحفص، قلتوا الكافرين دي الورش بيدي تقليل، وقد وصل منكم بعضكم قراءها بإمالة لغير لواحد حد تاني غير ورش. احنا بنقرأ الفتح، وانا بقرأ دلوقتي اللي هو حفص طريق الشاطبية فبقرأ بالفتح، بقرأ هنا حفص بيقرأ بالفتح، يبقى اقول ك فتحة ك ك ك افتح ما بين الفكين كافرين كافرين وليست ك. لو قلت كريمة هتقولي كريمة ازاي؟ بتقولي كريمة كريمة كريمة، بتقولي كارم ازاي؟ بتقولي كارم. يبقى ما تميليش لما تيجي تقرأي الكلمات في القرآن لأنك اتعودتي على ليه؟ احذروا دايما يا بناتي من مد بعده كسر، المد اللي بعده كسر الناس بتستعجل، زي كلمة الناري الناسي دي فيها قراءات، لما تيجي تقرأي كلمة أن مفتوحة هي عند الناري يبقى كده مفتوح الفكين اهو، دول فكين من هنا الناري الناري الناسي الناسي. ما انا هقول لكم بقى التاني اللي عند حفص، حفص ما بيقراهاش بالاماله، بعض الناس تقول الناري ناري دي بتقرا لي برضو، لو قلت هعمل تقليل فيها او اعمل كذا هقول دي قراءات بقى ورش اللي هيقراها ولا مين اللي هيقراها، احنا بنقراها الحفص مفتوحه الفكين بينهم فتح، الصوت اللي فوق كده أنا أنا الناري الناري. أحسنتم، ده مش التفخيم، تعرف التفخيم بيبقى زي أنا ده التفخيم، لكن الصحيح اللي هو وسطا لا برسا ولا سوادا، اللي هي أنا ولا هي أنا، الاثنين غلط أو الاثنين غير صحيحين إذا كنا بنقرأ لإيه؟ لحفص. يبقى وأنا بقرأها إلا عجوزا، ثم دمر، قلنا بقى إحنا وقفنا على قوله سبحانه وتعالى ثم دمرنا الآخرين إحنا كنا بنتكلم على المفتوح وليست فأقولها لي الآخرين ثم دمرنا الآخرين. صحيح صدقوا كده صح بقى صحيح. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ثلاث أحرف مَطَرًا، افصلي بينهم يا افصلي بين المخارج يا بنتي، ما تقوليش مطرًا، ما تختلسيش الحركات، ما تقوليش مطرًا، قولي وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا أمطرنا عليهم مطرا وأمطرنا عليهم مطرا عليهم مطرا خشوم عليهم مطرا فساء مطر المنذرين فساء في بقول ايه لو قلت في ذلك يبقى انت قرات فاء مكسوره فقط، انت عندك حركتين مد طبيعي ليه ما جبتهمش، عندك حركتين عندك فاء مكسوره وياء مد. شوفي لما تسمعي الشريط كلام الشيخ الحسن يقول لك ان في ذلك لآيه ان في ذلك لآيه وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين. الكاف ليست حرف قلقلة، خطو جاد قلقلة، كنت قلت أكثرهم ليه قلقلت الكاف؟ حرف الكاف حرف شديد وبيخرج معاه شوية هاو في الآخر، نفقة همس يعني، يبقى تقولي وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وضمي ضمة جميلة، ما سمي الضم ضم إلا بضم الشفتين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وعلمنا ما جهلنا، ارزقنا تلاوته اناء الليل اطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلال ويحرم حرام، ويتلوه يا بناتي حق تلاوته كما يرضاه ربي وكما يحب ربي، واجعلنا يا ربي من اهل القران. اللهم من عليك حبيبتي في الله ان تكوني من اهل القران، فكفاك هذه النعمه. اللهم ارزقني واياكم ان يجعلنا من اهل القران وخاصته. تصوري بقى اهل القران وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. تعايز ليك أهل في الدنيا ليه؟ أهلك الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وإذا من عليك بذلك فقد من عليك بالخير وفير. اللهم ارزقني وإياكم يا رب العالمين. الآن يا أحبائي بعد ما كلمنا في قصة آخر قصة كلمنا فيها قصة صالح وقومه ثمود، الآن قصة سيدنا لوط عليه السلام نبي الله لوط. قصة كانت عجيبة جدا. إن ملخص القصة إن والعياذ بالله كان قوم يأتون الرجال شهوة من دون النساء كما قال ربي في كتاب الكريم، وقال لهم ربي بل أنتم قوم تجهلون، وفي موضع آخر لكن هم كانوا سبحان رب العرش العظيم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. إزاي بقى ربنا منن عليكم بالنساء اللي هو ربنا أحلهم وتسيبوا النساء ودأتوا ما حرم ربي سبحانه وتعالى؟ هم كان فيهم هذا المرض الشديد حتى أنزل ربي سبحانه وتعالى عليهم، على لوط عليه السلام جالوا ملائكة، أنزل عليه ربي سبحانه وتعالى ملائكة لينذرهم، فكانوا في صورة إيه؟ شبان حسان. فلما سمع هؤلاء القوم الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساء إن لوط جايب ضيوف مكرمين، فابتدوا يهلوا على إيه؟ على وبعدين يقول لهم النبي الله لوط يقول هؤلاء بناتي عندك الحلال إن كنتم فاعلين، يقولوا له إيه؟ سبحان الله إنك تعلم إيه؟ ما نريد، أنت عارف إحنا عايزين إيه؟ هم يعني شوفي سبحان الله لأناد والعياذ بالله عندهم الحق، وقال لهم سبحان الله عندكم بنات القرية دي كلها اختاروا منها ما تريدوا الحلال، قالوا له انت عارف احنا مناش في هذا الحلال، لكن ولا مالهمش هم في هذا الحلال لكن يحبوا ايه؟ الحرام. ولذلك قيل في قوم لوط يا احبائي ما اجتمع على قوم عذابين زي هؤلاء رفع ربي قراهم الى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلاب هذه القرية وجعل عاليها سافلها لنبرة واحد. اتقلبت بهذا الأمر إن الراجل يأتي الرجل حول ولا قوة إلا بالله، فنزلت القرية من رفعت ولذلك قيل سبحان الله في عقاب من يأتي بهذا الفعل كده يبقى كده ويلقى من إيه كما يلقى من علو يعني، فيرفع ترفع قراهم إلى عنان السماء تسمع الملائكة رفعها جبريل عليه السلام بطرف جناح إلى فوق عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم من كتر رفعها، ثم قلبها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها إيه أمطر ربي عليه، فاجتمع عليه عذابين، إنها تهلك كده هو ترفع لفوق وتتألم، ويرسل ربي سبحانه وتعالى بعد لكل برضو عليها عذاب حجارة مسومة، كل واحد على حجر بتاعه اللي جاي له تصيبه ولا تخطئ لشدة هذا الأمر. شدة الأمر ده سبحان الله، شدة هذه هذا الأمر أو هذه الفعلة القبيحة، إن سبحان الله وقول لهم يشوف يتودني هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله وأطيعون، يعني بقول لهم دول ضيوفي ما تفضحونيش، ما يقولوش ان انتوا القوم انتوا عندكم سوء خلق ان انتوا تيجوا سبحان الله اول ما يجي الضيوف تعملوا فيهم كده. وكان هذا امتحان من الله شديد ان ياتيه الملائكه في هذه الصوره حتى يميز رب الخبيث من الطيب. اللهم ارزقنا الحلال وارزقنا حسن الخلق وارزقنا طاعه ربي سبحانه وتعالى. قول ربي كذبت قوم لوط ايه؟ قوم اللي قالوها قوم هي قوم عشان هم الفاعل، هم قوم لوط هم اللي كذبوا من المرسلين، هم كذبوا مين؟ نبي الله لوط، لكن اللي كذب نبي كذب كل الرسل كما قال ربي سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته كل الرسل نؤمن بها. بس مش معنى كل الرسل أننا نؤمن بها نؤمن أن كان في رسالة، لكن ناسخ هذه الرسالات هي إيه؟ القرآن. وأن سبحان الله لا نبي بعدي، هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجيش واحدة تقول مثلا إيه؟ تجيب حتة من القرآن وحتة تانية من كتاب تاني وتقول كده أنا كده بؤمن بكل، لا يا حبيبتي، إن الدين عند الله. هنا قال ربي سبحانه وتعالى قال لهم وقالوا هو كما قال من قبلهم تشابهت قلوبهم في الكفر، قلوب واحدة تشابهت مقوالهم. لما بتبقى القلوب واحدة يا بناتي سواء على السوء أو الخير، لما تيجي أصحاب القلوب الخير تجد كل كلامهم واحد مش هيختلف، اللي انت بتقوليها تقولي صاحبتك التانية اللي عندها الخير، لكن أهل الشر تشابهت قلوبهم وتشابهت أقوالهم، كل كلامهم واحد، لو ده يقول كلام ده زيه وده زيه وده زيه، واللي يدفن في قلوب واللي جوه قلوبهم واحد لأنهم قلوبهم متشابهة وأقوالهم متشابهة كما قيل في التفسير. وكانوا مع شركهم مع هذا أنهم مشركين بالله عز وجل يأتون فاحشة لم يسبقها أحد من العالمين كما قال ربي، يختار نكاح الذكران المستقذر الخبيث ويرغبون به عما جعل ربي لهم من أزواجهم، وكان ذلك عدوانا وإسرافا نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. شوفي سبحان الله سوء الأدب، لوط على الحق يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى نبذ الشرك ويدعوهم إلى إتيان الحلال، يقول نقول لك إيه لو اتبعت المسألة دي هنخرجك، إيه هم اللي هو سبحان الله شوفوا يا بناتي هنخرجك من القرية. هو خرج من هذه القرية بأمر ربي سبحانه وتعالى وقال ولا إيه تنظرش للي هينزل عليهم الهلاك، ده هينزل عليهم هلاك شديد. ولذلك هنا لما قال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء القوم، هو لما قال لهم نبي الله لوط إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، زي ما قلت لك في تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل اللي هي إيه؟ نأتي بتعاطي ونخشى عذاب ربي سبحانه وتعالى، نتقي الله عز وجل، نتقي الله في أمره، نتقي الله في نهيه، تتقي الله في نفسك، تتقي الله مع أهل بيتك، تتقي الله في زوجك، تتقي الله في أولادك. ممكن في كل المسائل بيحصل خلافات أو شيء أو ضيق أو كذا، اتقنت الله لأن كل واحد يحاسب عن نفسه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. جزاكم الله خير. السؤال معنى قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني بمعنى أصح أنا مثلا على طاعة وجوزي أهو بيعمل معصية، أعمل المعصية عشان أبقى زيه؟ طالما أنا ربنا سبحانه وطالما الإنسان بيعمل معصية يبقى هو اللي يحمل معصيته، إلا إذا كان المعصية دي يدعو إليها ويتبع ناس كتير جدا. يبقى لو أنت مثلا أنت على طاعة زي بالضبط كده نبي الله سبحانه وتعالى مثلا إيه امرأة نوح، امرأة مين؟ لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا إيه؟ فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هل ضر نوح ولا لوط زوجتهم؟ هل حملوا وزرهم؟ لا. لكن هم طالما الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واللي قدامك ما يسمعش خلاص، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة. لكن أنا على سبيل المثال قلت لوحدة أنت ليه عاملة في نفسك كده؟ تقول إيه؟ تقول لا لا لا لا لا أنت كبرتي نفسك قوي قوي بالأمر ده، لا يا شيخة لا لا لا يا شيخة لا لا عاملي كده، وبعدين هو الدين مش كده أبدا، ده ربك ها؟ ده ربنا سبحان الله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال الدين يسر، والله حقا والله حقا إن هو يسر، لكن أنت فهمتي من وجهة نظرك اللي هي عقلك بدون علم، بدون علم. يسر الدين اللي نزله في كتابه، نسر الدين اللي جاء به نبيه اللي أنزل على نبيه صلى الله عليه، يسر الدين اللي أمر ربي به. لكن ما تقوليش لصاحبتك أو لأختك ده الدين يسر فانسلخي من حاجة منه، مش ده اليسر حبيبتي، ده اليسر اللي عندك ده. أما يجوا كده يقعدوا النساء مع بعض كده وقالوا بعضهم على بعض مثلا، أحيانا يا بناتي كثرة مخالطة النساء على غير طاعة تهلك البيوت، والله هذا وارد، والله ما اجتمع نساء على غير طاعة الله عز وجل إلا ما تجري ذلك خراب في البيوت. إليه زي ما قلت لكم كده، زي ما عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لا تزني الزانية إلا وتحب كل الناس زيها. تيجي واحدة مثلا بيتها خارب ونفسها ضعيفة أمرة بالسوء، تحب كل الستات يبقوا زيها. تيجي واحدة تكون مثلا متمردة على طاعة الله، تحب كل النساء يبقى زيها. تعرفي ليه؟ لأنها جوفاء، ما فيهاش جوة طاعة، ما عندهاش حاجة من طاعة الله عز وجل، ما فيش في جعبتها. ممكن تكون حافظة القرآن بس على لسانها فقط، القرآن لا يكون على الألسن. كم من الحفاظ الآن وكم من العاملين؟ أسأل ربي أن نكون من العاملين. الحافظ للقرآن عامل، نبي الله نبي زوجة فرعون كانت تحت مين؟ فرعون. لما قالت ايه؟ شافت عذاب شديد، لكن قالت يا ربي انا مش طالبه من الدنيا الا انك تبنيني بيت في الجنه، ونجيني من فرعون وعمله، ونجيني من القوم الظالمين. هي طلبت من مين؟ ما استغاثتش بالناس يا بناتي، استغاثت بالملك. ان ربنا سبحانه وتعالى طلبت الجار قبل الدار، ربي ابن لي عندك يا ربي بيتا في الجنة، ونجني من هو هذا الكافر اللي بيعمل فيها كذا كذا كذا. ما رحتش بقى سبحان الله استعانت بالدي وتقول لها دي ايه، لا اعملي كذا، لا لو كنت منك تمسكي فرعون ده وتعملي فرعون ده كذا، ولو تعملي فرعون ده لو يريد لو كنت عامله له كذا. ما استغزتش الا بالله، ما استغزتش الا بالله. فكانت سبحان الله كانت عند الحجارة وتبقى على اسيا تلقى عليها تضحك، لأنها قيل عينت بيتها في الجنة. اللهم ارزقني وإياك. ولذلك الإنسان يا بناتي لما يجي سبحان الله تشوفي سبحان الله، هم بقى دلوقتي إيه الحق باطل مع هؤلاء القوم. قالوا للوط عليه السلام لئن لم تنتهي يا لوط هنخرجك من القرية، لتكونن من المخرجين، هنخرجك من هذه القرية. يعني هو قال لهم بقى لوط، قال لهم إيه لما هم قالوا له كده هنخرجك من القريه مش هتقعد معانا، هم بقى يظنوا في نفسهم الخيره. ما هو دايما اهل المعصيه يظنوا في نفسهم الصلاح، واهل الصلاح لا يظنوا في نفسهم الا انهم ايه عندهم معصيه. يجد الانسان دايما يكون على طاعه ويقعد يسترضي ربي، يا رب يا ربي تقبل، يا ربي عملي قليل وزادي لا يبلغ، يا ربي اختمني بالصالحات. اجتهد الانسان يعمل الطاعه وهو متخوف، والله لو كل الناس قالوا له ده انت ما شاء الله، والله ده انت بتعمل، والله ما يصدق يا بناتي، والله ما يتغر، والله ما تتغري بقول القائلين ابدا ابدا، الا اذا اغلق عليك القبر كله مشى، كله هيمشي، كل اللي غروك في الدنيا دول هيمشوا، ومش هيبقى معاكي حد، لا مالك ولا ولدك ولا اصحابك ولا زينه بيتك ولا اللي انت منشغلة بيه عن ربك، كل ده مش معاك، والله ما يدخل بيتك، والله ما يدخل إلا دار اللي انت فيها دي، الدار الأخيرة دي اللي هي الباقية، والله ما يدخل معاك لعملك الصالح. ولذلك تزيني بالعمل الصالح. إياك والناس، إياك والدنيا، مالي والدنيا، كوني فيها كأنك إيه غريب أو على السبيل، لأنك ولا تزر وازرة وزر أخرى. اللي برا دول اللي برا قبرك ما حدش هيشيل وزرك، اللي بره وحتى لو ولادك ولو أغلى الغالين ضيعت نفسك من أجلهم والله ما هيشيل واحد فيهم وزرك، ولا نفس هتشيل وزر الناس، إلا إذا كانت هذه النفس تدعو إلى الباطل وصار على هوداها الكثير، هتحمل آثارهم كل وزرهم بقى إلى أن تقول كل ما مش هي بس وزرهم، بس ده وزرها وزر اللي وراها وزر وراها، شوفي بقى إلى ما شاء الله إلى أن تقوم الساعة كل ماشيين على هذا الوزر يبقوا زيها إن شاء الله. ولذلك هنا قوم لوط يقولوا الحق باطل والباطل حق، اللهم ارزقني وإياكم الحق وارزقنا اتباعه وجنبنا الباطل وارزقنا ايه اجتناب نبعد عنه. وبعدين نقول برضو يا ربي سبحانه وتعالى، يعني ساعات بالإنسان يقول ايه الحمد لله انه يظلم لكنه لا يظلم، لان الظلم ظلمات عند يوم القيامة. لو ما تزعليش انك تظلمي، ما تزعليش ان حق من حقوقك ضاع في الدنيا، لا يضيع لك حق عند الله عز وجل، لان سبحان الله في ذلك اليوم القريب لا ظلم اليوم، في ظلم ابدا. يوم الميعاد يوم نلتقي فيه جميعا سمي يوم التغابن، يوم القيامة يقوم فيه العبد رب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هددوه بأنهم لو ما سبوش يدخل على الشبان الحلوين دول اللي هم الحسام دول هيخرجوا من قريته، لتكونن بالكده بأمر يعني بتأكيد هيخرجوا من القرية. فقال إني قال لهم إياه إني لعملكم من القالين، يعني إيه من المبغضين. في مجرد ما بتسمعي الكلمة دي وتقولي سبحان الله والعياذ بالله، بقى فيه دلوقتي انفتح فيها على فكرة، وبقى فيها كلام فيها كتير، وبقى فيها حاجات غريبة جدا، وسبحان ربي يا أحبائي. رأيت قرأت يعني في كان في مجلة الإعجاز العلمي، قرأت صورة من هذه الصور، صور قوم لوط، وجايبين صورة كده في الأمر ده، صورة اتنين في الأمر ده من قوم لوط، يعني جايبين صورتهم وجايبين الصورة بعد كذا سنة كده يعني مما فعلوه. يعني والله يا أحبائي لا تري هذا الإنسان أو الناس اللي هو واحد منهم يعني إلا سبحان ربي أصبح لا تتصور إنه هذا الإنسان، بلا ربي بصورة قبيحة جدا، والله الصورة قبيحة لا تتصور، يعني أنا عن نفسي والله ما قدرت أبص في المنظر في الإعجاز العلمي. قال ربي سبحانه وتعالى نهى في كتابه، وهذا ما قال وهذا ما وصل إليه، وجايبين صور بقى للأشكال اللي هم فيهم اللي هم يأتون قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية من هؤلاء. قال إني لعملكم من القالين، يعني مبغضين ناهين محذرين، إزاي تعملوا إزاي تأتون الذكران من العالمين، إزاي تذروا ما خلق ربكم من أزواجكم من نسائكم من بناتكم، بل أنتم قوم ده منتهى الظلم منتهى الانحراف. قال بقى رب، فرح دعا قوم لوط عليهم قال ربنا نجني وأهلي مما يعملون، فاستجاب ربي سبحانه وتعالى، دعا ربي سبحانه وتعالى من فعلهم وعقوبتهم لأنه هينزل عليهم عقوبة، فاستجاب له ربي سبحانه وتعالى من هذا من عذابهم، فنجيناه وأهله أجمعين، فنجيناه أهله إلا عجوزا في الغابرين اللي هي كانت مين مراته، نعم أي ثم دمرنا الآخرين، كله هلك، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، بس مش مطر حجارة، أي حجارة من سجيل، نسأل الله العفو والعافية، فساء مطر المنذرين. وهل في أسوأ من هذا العذاب؟ أهلكهم ربي سبحانه وتعالى عن آخرهم بهذا المطر أو هذه الحجارة كما ذكرت لكم، رفع جعل عليها إيه سافلها كما قال ربي، إن في ذلك لآية، آية من آيات ربي على الهلاك، آية لكل من سار على ذنبهم في البعد عن طاعة الله، آية لكل من ظلم نفسه بالمعصية، آية لكل من جحد آيات ربي سبحانه وتعالى وما أنزل ربي، آية لكل من يدعو إلى باطل، آية لكل من يسير على باطل، آية لكل من يتفق على الباطل، وما كان أكثرهم مؤمنين لأنهم كانوا ماشيين على هذا، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز من؟ المقتدر، القادر ينزل على ذاب وعلى من يشاء من عباده ويصرف هذا العذاب على من يشاء من عباده، فأهلك هؤلاء ونجى هؤلاء. لما نيجي نشوف يا أحبائي في سورة في قصة لوط عليه السلام، قصة لوط مع قومه، قيل أول ما يؤخذ من قصة لوط أولا أنها دعوة للاعتبار مما جرى لهؤلاء القوم الذين فسقوا وشاذوا، عندهم شذوذ والعياذ بالله، ويظنون أن ذلك حرية، ويظنون أن لذلك حرية. سبحان ربي، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى فإتيان الذكران لجنسهم وقضاء الشهوة في غير موضع كما قال ربي سبحانه وتعالى سوء في الفطرة وميل عن الحق، بهدف المفروض الإنسان يأتي الحق لبناء الأسرة ويكون ذلك مما أمر ربي سبحانه وتعالى، التي تنشأ من زواج الرجل والمرأة زواجا صحيحا وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، لأن لما تيجي كده وكون أسرة، أسرة بصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وبفسدها يفسد المجتمع. إذن النواهي الأولى في المجتمع هي إيه؟ الأسرة، الأم. نرجع نلف نلف ونقول الأم، لو صلحت الأم صلح الأبناء. لو شافت الأم البنت على معصية أو الولد على معصية وقالت له يا ابني اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يا ابني أتبرأ من كل هذه المعاصي، ما تجاملهمش وتاخد وتعم معاهم في عمهم، لكي مست اسمهم، أنت آثمة مستهم تماما، لكن عرفيهم الحق. لو النهاردة ما عرفوش الحق وتوفاك ربي هيبقى اللهم إني بلغت أرضهم ففشلت، لكن لو عمت معاهم وخضت معاهم في الباطل أنت على باطلهم، ولكن من الإثم مثل ما يكون هؤلاء في الإثم. ولذلك هذه القصة يؤخذ منها أمور وهدايات كثيرة، منها حفظ التناسل البشري من الإنقراض. تخيل لو كل اثنين اتجوزوا بعض بهذا الشكل أو تزوجوا بهذا الشكل، أين يكون يكون اللي هو النسل البشري. النقطة الأخرى أن يأتي ربي سبحانه وتعالى، ربي لم يحرم الشهوة لكن إذا وضعت في موضع الحلال. ونقول وأما الثالثة تعاون الزوجين على تربية الأولاد، التربية السوية، ما تربيش ولادك من الأول على تربية غير صحيحة ولما يكبروا تزعلي منهم، ربيهم من الصغر. اللي احنا كان زمان جدا في بيوتنا يقولوا في ذلك ايه، كانوا يقولوا عيب، كانت البيوت تقول ايه، عيب البنت تعمل كده، عيب البنت ترفع صوتها، كانوا كده. كان دايما كل أمهاتنا وأبائنا يقولوا ايه، البنت عيب تتلفظ بلفظ يكون عيب، عيب البنت تنظر كده تتكلم والديها بصوت مرتفع، عيب البنت تجلس قدام الكبير وتمد رجليها، عيب البنت تقعد أو الولد يعني الأولاد مقصود يعني تحط رجل قدام الكبير، عيب تقول الكلمة دي. دلوقتي بقوا الولاد بيتباهوا بالعيب، يتباهوا بالألفاظ العيب، ألفاظ والله ما أقدر أقولها، والله لو سمعتها بناتي ما أقدر أقولها، لأنها ألفاظ كانت تعد سبحان الله. نقول ما مثلا كما قال ذلك الصحابي، يعني يبقى الإنسان كأنه قاعد في في, في في في في أصل شجرة، ولو مرت عليه الكلمة دي يبقى الأمر جلل. دلوقتي عادي يكتبوها البعض ويقولوها البعض ويتنادوا بيها البعض وحاجة، ولو كان الإنسان مش عايش يجاريهم في هذا العيب يبقى هو متخلف ومتأخر. تعاون الزوجين على تعاون أو تعاون، لأن الأمر يأتي من الزوج والزوجة، مش واحد فقط، مش واحد يعلم والتاني يبقى يسد. تعاون الزوجين على تربية الأولاد التربية السوية. النقطة الثانية تنظيم علاقة الزوجين على أساس الحقوق والواجبات. انت ليك حق وانت ليك حق، انت دلوقتي عارفة ان في علاقات بين الزوجين، كيف تستقيم البيوت، كيف تستقيم البيوت، ازاي لما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بزوج او من عليك بزوجة انت تتقي الله فيها، ازاي تعاشرها بالمعروف، ازاي تتقي الله في ولادك، ازاي تعطي ولا تحرم، من اي ناحيه، من اي عاطفه من العواطف او ماده عليك ذلك. وانت تقي الله في زوجك، لا تخرجي الا باذنه، تعمليش اللي هو، وانت طالما بيامرك بشيء لا يعصيه الله اعملي اللي هو عايزه. واذا توفى الله احد الطرفين قبل الثاني وانت كنت عامله ذلك، سبحان الله، من ضمن الأشياء التي يفرح بها الإنسان إن الإنسان يتوفى العبد والزوج راضي عليه. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن نتعلم الأدب في هذا الأمر، أن أصبحت دلوقتي يا بنات كثرة المشاكل وكثرة الانفصال وكثرة خراب البيوت وكثرة الطلاق بين الأزواج من أول شهر. يعني أنا بقول لكم أن أنا بعرف دلوقتي أزواج أو بيوت من الشهور الأول، من الشهر الأول. ليه؟ ما حصلش اتفاق، هو لسه الاتفاق بيحصل في الاول ولا بيقعد شويه لحد ما تاخدي عليه وياخد عليكي، وبعد كده بتبقي انت قرة عينه. لما بتدي بعد كده يشوف ويخرج وخارج بره وشايف النساء بعض او يوم يجي سكنه في بيته، سكنه في بيته، يسكن الى زوجه تسكن اليه. اذا دخل بيته وفتح كده باب ودخل يلاقي زوجه، اذا نظر اليها سرت يجدها يعني إذا نظر إليه سرت، إذا غاب عنه حفظته في ماله. ما تقولش أخذ منه عشان لحسن أخذ منه المال بقدر، لا أخذي بقدر ما ينفعك. وإذا نظر عن وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنه حفظته في ماله وعرضه وماله وولده، حتى لسانها. حتى لما بتحصل مشاكل يا بناتي، والإنسان هيتكلم في المشاكل دي، إياه يتكلم إزاي، يطرح كل عيوبه برا مع الناس كلها. ده مش أدب الأسرة، والله هذا ما أدب الأسرة، والله هذا ما يزيد في اتساع الفجوة، والله نشر ما يحدث في البيوت، في بيوت أو في الأسرة بين الأزواج يزيد من اتساع الفجوة. وكان أولى إن الاثنين يصطلحوا مع بعض، هو يعرف حقه وانت تعرفي حقك. ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فحكما فايه وحكما من ان يريد اصلاحا يوفق. انت عايزه تصلحي وانت عايز تصلح، انت بتتقي الله، انت هتجيب بيت واسره عايزين نصلحهم ونرجعهم لبعض تاني. انت يا بنت اتقي الله في زوجك، يا بنتي ما تخرجيش من غير اذنه، يا بنتي ما تعمليش اللي يثيره. بعض النساء يا بناتي بتعمل ايه، تضل تثير الراجل مثلا في اي وقت، مثلا وقت تعبه. عشان كده بقول لك من اداب الاسره ان ما تجيش للراجل في وقت تعبه وتقعدي تطلبي منه مطالب شديده. يعني مثلا على سبيل المثال، طب طلقني، طب لو راجل طلقني، بعض بيحصل كده. طب ما هو راجل، طبعا بما انك قلت له ما هو راجل طلقني هيطلق ما دام هو راجل. فالمراه تعرف ان في اوقات للسؤال واوقات، وكذلك الرجل. الزوجه دي المفروض تتقي الله فيها وتراعيها وتراعي حقوقها، وتعرف ان ربي سبحانه وتعالى، وهي النقطة التي تلي ذلك، توفير جو المودة والرحمة والسكن النفسي بين الزوجين. تخيلي لو كانوا في البيت والبيت ده حريقة، مفيش فيه سكن. ده بتاعنا ده؟ طيب ماشي، جزاكم الله خيرا كثيرا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.